الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب وبل الغمام على مسألة تعدد الحكام وحكم طاعة الإمام. وكنا في الدرس الماضي أو في المجلس الماضي قد تكلمنا عن البواعث أو الأسباب الباعثة على الكتابة في هذا الموضوع، وبينا أنها بواعث كثيرة، أهمها تقرير وجوب وحدة المسلمين إماما ودولة في حال السعة والاختيار لا في حال الضيق والاضطرار كما هو حاصل في هذه الأعصار. والسبب الثاني تقرير أن وحدة المسلمين إذا غابت ولم يكن لهم إمام واحد إنما يكون لسبب أو بسبب تقصيرهم وحيدتهم عن الشرع وحيدتهم عن السنة النبوية، فهذا لا يعني بحال من الأحوال ألا يطبق النصوص النبوية، كل في دولته التي يترأس عليها ملك أو إمام أو رئيس أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير في الحكم شيئا، فإنه يجب إعطاء الحقوق لأولئكم الولاة حتى ولو تفرقت الدول وتعددت. وأيضا من البواعث أيضا بيان أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة، مخالفته تقتضي التبديع، ومخالفته تقتضي أن يكون المخالف خارجا عن مسمى أهل السنة والجماعة وخارجا عن منهج السلف الصالح، ألا وهو هذا الأصل، ما هو؟ لزوم طاعة ولاة الأمر بالمعروف والنصح لهم وعدم مفارقة الجماعة. فكانت هذه البواعث وهذه الأسباب هي الأسباب التي يعني من أجلها تم تأليف هذا الكتاب وتقرير هذه المسائل فيه. أما الإمامة فأهل العلم يقولون الإمامة على قسمين، إمامة كبرى وإمامة صغرى. أما الإمامة الكبرى عند الفقهاء يقولون الإمامة الكبرى، يقسمون هذا التقسيم عند أهل الحديث وكتب الاعتقاد وكتب السنة، خلاص يقولون الإمامة، لكن أهل الفقه يقسمون يقولون إمامة كبرى وإمامة صغرى، يقصدون بالإمامة الكبرى اللي هي الولاية العامة، يعني الولاء سواء كانت خلافة أو ملكا أو رئاسة دولة أي شيء، هذا يسمى الإمامة الكبرى اللي هو تولي إمرة المسلمين في القطر الواحد أو في مجموعة من الأقطار، ماذا يسمى؟ يسمى إمامة كبرى. احتراز عن الإمامة الصغرى ألا وهي إيش؟ إمامة المسلمين في الصلاة. فالإمامة الصغرى هي الإمامة في الصلاة، والإمامة الكبرى هي الولاية على المسلمين في القطر الواحد أو في مجموعة من الأقطار. والإمامة في اللغة مصدر من الفعل الثلاثي أما، وهي تدور في معانيها على التقدم والاقتداء، هذا من ناحية اللغة. يقال أما القوم وأما بهم، أي تقدمهم في الصلاة، والإمام كل من ائتم به قوم سواء كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، والجمع أئمة. يعني يمكن أن يكون إماما في الحق، هذا في ناحية اللغة، ويمكن أن يكون إمام بدعة وضلالة. فإن الله عز وجل قال في إمامة الهدى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وأما إمامة الضلال مثل أئمة أهل البدع ورؤساؤهم ورؤساء أحزابهم وجماعاتهم الذين يدعون إلى الضلال والبدع والخروج على الولاء والثورات ودمار البلاد وتقطع أوصال البلاد وما يؤدي ذلك إلى الفقر والجوع والذل والهجرة وتسلط الأعداء وغير ذلك من المفاسد، هؤلاء الله عز وجل يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة يدعون إلى النار. فإذا في إمام يقتدى به بالخير، وفي هناك إمام يقتدى به بماذا؟ بالشر جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فكل من ترأس في بدعة سواء كان في التجهم أو الاعتزال أو التمشعر أو التصوف أو الخروج أو غيرها حتى من البدع الحالة الآن في هذا الزمان، فتح باب الضلال والانحراف والطعن بعلماء الإسلام، كل من تزعم ذلك وقصده وفعله عن قصد وتعمد فهو إمام من أئمة الضلال، رضي من رضي وأبى من أبى، لأنه يفتح باب الشر على المسلمين فيقتدي به الناس، فإذا ما اقتدى به الناس في ضلاله وانحرافه أمهم بذلك. فهذا من الناحية الشرعية واللغوية. وقيد الكبرى بارك الله فيكم احتراز عن الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة، فتكون الإمامة الكبرى متعلقة بمن يلي أمر المسلمين ويسوسهم. أما التعريف الاصطلاحي للإمامة فما هو؟ أكثر التعريفات عند الفقهاء وعند العلماء الذين ألفوا كتبا مستقلة مثلا في السياسة الشرعية أو في أمور السلطنة والملك والإدارات الدولية ونحوها كالماوردي وغيرهم، أكثرهم عرفوا الإمامة الكبرى بأنها نيابة عن صاحب الشرع في سياسة الدنيا وحراسة الدين، نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. نعم، حراسة الدين وسياسة الدنيا. الدين يحرس، الدين تقام الشعائر، تفتح المساجد، يؤمر الناس بتعظيم شعائر الله، يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، تعظم السنة، هذا هو الدين، حراسة الدين. وسياسة الدنيا يعني ما يحتاجه الناس في ماذا؟ في أمور معاشهم ومعادهم، ويدخل في ذلك العلاقات ما بين الدول، فإن هذا يدخل في باب إيش؟ السياسة. أمور السلم والحرب يدخل في باب سياسة الدنيا وهكذا. فإذا أمور السلم والحرب، خليكم معنا يا إخواننا، أمور السلم والحرب، أمور إدارة الدولة الداخلية والخارجية، أمور التعامل مع غير المسلمين في الخارج والدول الأخرى الكافرة أو غيرها، هذه الأمور من خصائص الولاية الكبرى، فلا يجوز لأحد أن يفتات على الولاة فيتدخل فيها، عرفتم؟ ولذلك الفساد ما يأتي إلا بسبب أن يأتي واحد لا دخل له في هذه الأمور فيتدخل فيها، فيأتي يقف على المنبر لا يعجبه تصرف الحاكم فيما فعل، يحرض الناس، يؤلبهم، يجعلهم يغتاظون في قلوبهم، يملأ القلوب على الولاة، ما عجبك يا أخي أقل قليل أنك تسكت، تهم نفسك، هذه أمور سياسية، هذه الأمور السياسية التقدير فيها راجع إلى من؟ إلى من تولاها، إلى ولاة الأمر. ولذلك الله عز وجل قال وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكل الشر وكل الفساد إنما هو نابع من أن يتدخل من لا حظ له في الفهم والعلم والبصيرة في الدين، يتدخل فيما لا شأن له من أعمال الملوك والولاة، الذي يدخل في دائرة إيش؟ السياسة الشرعية. والسياسة دائرة دوما ما بين إيش؟ المصالح والمفاسد. بارك الله فيكم. إذن تعريف الإمامة الكبرى هي نيابة عن صاحب الشريعة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. نعم. ومن الألفاظ المرادفة لمصطلح الإمامة الكبرى لفظ الخلافة وإمرة المؤمنين، فالإمام الأكبر والخليفة وأمير المؤمنين كلها ألفاظ ذات معنى واحد، بل رئيس الدولة إن تسمى بالرئيس أو تسمى بزعيم الأمة أو تسمى بالخليفة أو تسمى بأي اسم أو تسمى بالملك، لا مشاحة في هذه الاصطلاحات، كلها ألفاظ مرادفة، لأن هذه اصطلاحات تسميات. بل إن الحكام قديما سواء من كان منهم ادعى لنفسه الخلافة واجتمعت عليه كلمة المسلمين، أو كان في قطر من الأقطار عامل فيها ولاية وحكم. يوم من الأيام كانت الأندلس كلها كانت مجتمعة على إمام واحد، لكنها بعد ذلك تفتتت إلى أنصار كل ولاية أشبه ما تكون بمدينة، مدينة كبيرة. مدينة كبيرة ماذا يحصل فيها؟ عليها إمام، عليها حاكم. ولم يسمع يوم من الأيام أن أحدا من العلماء قال إن الوالي في تلك المدينة ليس له حق في الطاعة وأداء الحقوق والبيع والسمع والطاعة بالمعروف، ما قال أحد ذلك. وأمس إحنا تكلمنا في مفتتح الكلام على أن الناس لم يجتمعوا على إمام واحد إلا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وحتى في خلافة علي بدأ التفرق. يعني علي رضي الله عنه كان إمام المسلمين وخليفة وين؟ في بلاد الحجاز والعراق، وكان معاوية أميرا على بلاد الشام، ولم يكن أحد من أهل الشام، لا من العلماء والصحابة، لم يكن أحد منهم يقول لا حق لمعاوية بالسمع والطاعة بالمعروف. فكان أهل العراق يسمعون ويطيعون لمن؟ لعلي. وأهل الشام يسمعون ويطيعون لمعاوية. فإذا التعدد في الدول الذي نعالجه هنا سندلل عليه بأدلة كثيرة لا يسقط وجوب السمع والطاعة لكل من ترأس في دولته أبدا، لا يسقطه، لأن هذه حالة واقعة تاريخية بدأت من أواخر الخلافة الراشدة، ولم يجتمع المسلمون يوما على إمامة واحدة إلا حصل اجتماع. حتى أن طرحت مثال أمس، قلت إن دولة بني عثمان رغم أنها توسعت في أماكن كثيرة وذهبت إلى أوروبا وإلى غير ذلك، إلا أنها لم يصل حكمها لليمن، وحاولت مرارا أن تسيطر على اليمن وكانوا دوما يفشلون، ولم يصل حكمها إلى بلاد الهند ولا إلى بلاد السند ولا إلى هذه المملكة. ما حكمت يوما المملكة المغربية بحكم بني عثمان، ولم يقل أحد من علماء الإسلام في ذلك الوقت إن المغاربة لا يحق لهم أن يطيعوا إلا خليفة بني عثمان، ما قال أحد بهذا، وإنما كانوا يقرون بالسمع والطاعة وأداء الحقوق لمن؟ لولي أمرهم في بلادهم. كذلك أهل اليمن، أنا ذكرت هذا كثيرا ودللت عليه، وكان الإمام الشوكاني يعيش في تلك الحقبة، بل كان يتولى أعلى منصب في القضاء في ذلك الزمان فيما يسمى بقاضي قضاة اليمن، كان هو رئيس القضاء في ذلك الزمان، ومع ذلك كان هو الذي يأخذ البيعة بنفسه لولاة زمانه. الشوكاني ما يفهم الدين؟ الشوكاني لا يعرف السنة رحمه الله؟ ومع ذلك كان يأخذ البيعة لولاة زمانه من الأعيان ومن ذوي الحل والعقد، ثم تؤخذ من عامة الناس. ولم يكن يوم من الأيام واحد من علماء اليمن، لا الشوكاني ولا غيره، وسبقه ابن الوزير، وسبقه محمد الأمير الصنعاني، وسبقهم كثير من العلماء الذين خرجوا عن ما كانت تقرره الزيدية وذهبوا إلى الحديث والسنة، ما كان منهم واحد يقول لا حق لهؤلاء بالسمع والطاعة وإنما الحق لخليفة بني عثمان، ما قال أحد بهذا. عرفتم؟ فإذا هذه حالة تاريخية، كيف تعامل معها المسلمون العلماء؟ تعاملوا معها بالسنة، بخلاف ما يقرره الآن الحزبيون والخوارج الذين يقولون لا سمع وطاعة إلا لإمام واحد يجمع المسلمين جميعا، فهم يطلبون المحال، بل إنهم يتذرعون بهذا في الحقيقة من أجل البقاء على ما هو عليه من فساد وإفساد في بلاد المسلمين. نعم. والخلافة إن كانت على منهاج النبوة فإنها تفترق عن الملك الطبيعي والسياسي المجرد في الجمع ما بين مصالح الدين والآخرة. لذلك كان الخلفاء الراشدون الأربعة خلفاء ولم يكونوا ملوكا. ويجوز إطلاق لفظ الخليفة على غير الخلفاء الراشدين، لكن عند الخلفاء الراشدين نقيده بماذا؟ بقيد الرشد، لكن غيرهم يجوز إطلاق لفظ إيش؟ الخليفة. فيقال لرئيس الدولة، يقال للملك، يقال لأي أحد تولى، يجوز أن يتلقب بإيش؟ بخليفة في ذلك البلد. فكل من خلف على الملك خاصة إذا كان الملك بولاية العهد وهو خير بمئات المرات في حقن دماء المسلمين وفي جمع الكلمة من أن يلجأ الناس إلى الديمقراطيات وإلى الانتخابات التي تفرقهم إلى أحزاب. ما أسهل أن يكون الملك يعهد إلى ولده أو يعهد إلى أخيه وينتقل الحكم بماذا؟ بكل سلاسة وأمن واطمئنان، وتجتمع كلمة الناس دون فتن ودون تفرق واختلاف، كما يحصل في المملكة العربية السعودية ويحصل في هذه المملكة حرسها الله. ينتقل من هذا المقاصد. لأن لا ينظر إلى طريقة التولي، وإنما ينظر إلى النتائج والآثار والمآلات. فمن أعظم مقاصد الإسلام حقن الدماء والأموال والأعراض ودرء تقسيم البلاد وتشتيت العباد وتهجيرهم. ومن لم يكن له عبرة فيما يجري لا يمكن أن يعتبر، في بعض الناس والله لو رأى كل الدماء ولو رأى كل الأشلاء وكل التفرق إلا يبقى على ما هو عليه من باطل. هذا حقيقة اضرب عليه، اضرب على قفاه فإنه لا يفلح، وحذروا منه. نعم، إذن بارك الله فيكم، الخلافة إن كانت على منهاج النبوة خلافة راشدة، ويجوز إطلاق لفظ الخليفة على كل من خلف على الملك سواء كان حكمه رشدا أو كان غير ذلك، سواء كان مجانبا لسيرة العدل أو كان قائما بها، سواء اكتفى أثر الشريعة وعمل بالسنة أو لم يعمل بها، فإنه كل هذا يجوز إطلاق لفظ الخلافة عليه بالمعنى اللغوي، فإن كل من خلف على الملك فهو خليفة. يدل عليه ما ذكرناه في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات أو هلك نبي جاء نبي ثم أو خلفه نبي ثم قال: وإنه ستكون خلفاء بعدي فتكثر. قالوا: يا رسول الله فما تنصحنا أو ما تأمرنا؟ قال: فو يعني أوفوا ببيعة الأول فالأول، أوفوا ببيعة الأول فالأول. شيخ الإسلام يستدل بهذا على جواز التعدد، وأنه وإن حصل من باب الضرورات إلا أن كل إمام يعطى الحقوق ويسمع له ويطاع بالمعروف. قال لماذا؟ قال: لأن قوله خلفاء دليل على كثرتهم، والراشدون لم يكونوا كثرة وإنما هم قلة. ويستدل بهذا على أنه يجوز إطلاق لفظ الخليفة على من؟ على غير الخلفاء الراشدين. له كلام في هذا يمكن أن يرجع إليه في مجموع الفتاوى المجلد 35، دونوا هذا وارجعوا إليه صفحة 20. هنا لابد من التنبيه على أن انتبهوا لهذا الكلام. إطلاق ألفاظ هذا الباب كالخلافة وإمرة المؤمنين ونحوها ليس هو معيار صحة الولاية ولا دليل استقامة الحكم. قد يطلق على نفسه خليفة ويكون مثل بني عبيد، مثل الفاطميين، زنادقة، مثل عبيد الله بن قداح، مثل خلفاء بني عثمان كانوا في آخر دولتهم حتى من منتصف زمانها إلى آخرها دعاة قبورية، أنشأوا المقامات القبورية، نشروا البلاء في الأمة، حتى لو أنهم تسموا بالخلافة، هل التسمية وحدها هي التي تغني؟ يمكن يسمي نفسه بأنه خليفة ويكون من كبار الروافض، أو يكون مثل الصفويين كانوا يسمون أنفسهم أنهم حكام المسلمين وأمراء المؤمنين، ولكن في المقابل واحد آخر يسمي نفسه رئيس الدولة ولكنه يسير بالناس، يحب الدين ويحب الإسلام، ولو كان في عنده شيء من التقصير لا يعادي السنة، عرفتم، لا ينشر الرفض والتشيع والعياذ بالله. فإذا هنا نركز على قضية أن الألفاظ وحدها في هذا الباب ليست هي التي تدل على صحة الولاية ولا دليل استقامة الحكم. فالعبرة ليست بالأسماء والألقاب، فالخلافة التي لا يسار فيها بسيرة العدل وتحكيم الكتاب والسنة ونصرتهما تكون مفتقدة للرشد والهداية لا فرق بينها وبين الملك الدنيوي، فلا يرفع عنها هذا وصف عدم الرشد كونها تسمت بالخلافة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك خلافة الدولة الفاطمية الباطنية، فإنها كانت حرب على السنة. كان يحرق صحيح البخاري، كان يقتل الناس بسبب إيش؟ بسبب اقتنائهم لكتب صحيح البخاري. إيه؟ قتل من علماء المالكية في ذلك الزمان. في أحد العلماء حتى من علماء فلسطين كان اسمه أبو بكر بن النابلسي، جاء به إلى الفاطميين فقيل له أنت تقول من كان معه عشر، طبعا الفاطميين هؤلاء كانوا كفرة زنادقة ملاحدة يعادون الإسلام معاداة شديدة، شو ولاة أمور حتى يعني لا يوجد في ولاة الإسلام في ولاة الأمور الآن في زماننا مثلهم أبدا ولا معشارهم. ترون الآن أحد من حكام المسلمين يحرق صحيح البخاري؟ ترون الآن واحد من حكام المسلمين يمنعكم من نشر السنة؟ يعادي السنة؟ وين؟ الحمد لله الناس بخير. لكن الإشكالية، إشكالية أن الفطر انتكست، أن التكفيريين هؤلاء صاروا يرون الحلال حراما والحرام حلالا. لماذا؟ لأنه في تأطير حزبي مسبق وجهوا إليه، يوجه هذا التأطير الحزب المسبق من أجل دمار البلاد الإسلامية. ليس إلا هذه أجندة تنفذ، يراد تدمير البلاد الإسلامية، يراد التخريب، يراد الخروج والثورات. لا يحبون أن تبقى الأمة الإسلامية مستقرة، أن تبقى دولة مستقرة. ولذلك لو أنهم استطاعوا أن يدمروا الأردن والله ليدمرونها كما دمروا سوريا. لو أنه أتيح لهم أن يخربوا دول الخليج المملكة العربية السعودية لفعلوا. لو أنه تتاح لهم الآن الفرصة لتخريب هذه المملكة المغربية حرسها الله وأنه يغفل عنهم ويتاح لهم المجال والله لا يخربونها. فلذلك الله الله في أن يتفطن الناس وطلبة العلم لهذه الأمور الخطيرة جدا. وليس فقط هذا واجب على ولاة الأمر، بل إن هذا الواجب يلقى على كل واحد في دولته، لأنه هذا من باب إيش؟ النصح لولاة الأمر وعدم الغش لهم. جزاكم الله خير. فهنا بارك الله فيكم نقول الدولة الفاطمية مثلا الباطنية كانت معول هدم للأمة الإسلامية وعقيدتها، وكذلك خلافة بني عثمان في أواخرها انتشرت البدع والكبورية، وفشى في سلاطين بني عثمان أن يقتل الأخ أخاه وأبناء عمومته بمجرد توليه للحكم خشية أن ينازعهم فيه. فهذا هل هو من الرشد؟ هل هو من الهداية؟ ولا يعني هذا وجود هذه الأشياء أنها معجزة للخروج عليهم، لا، وإنما هذا يساق للتدليل على أن، افهموا هذا بارك الله فيكم، وجود هذا الكلام أنه كان في إشكالات وفي معاصي ومخالفات شرعية يعني جواز الخروج عليهم في ذلك الزمان، وإنما يساق فقط من أجل التدليل على أن الألفاظ وحدها ليست هي معيار صحة الولاية ولا معيار الرشد والهداية. يعني تسمى هناك خلفاء راشدين، واحد يسمي نفسه أنه خليفة ولم يسر بسيرتهم، صار راشدا مثلهم؟ ما صار راشدا مثلهم. نعم. أمر آخر مهم جدا، إطلاق لفظ الملك والرئاسة ونحوهما على نظام الحكم ليس موضع ذم مطلقة ولا دليل انحراف السلطة الحاكمة إذا سمى نفسه رئيسا أو ملكا. ليس هذه التسمية دليل الانحراف في السلطة الحاكمة، فقد تكون ثمة مملكة أو دولة لها رئيس تحكم بالشريعة، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تنصر السنة وتقمع البدعة وتسير بالناس بسيرة العدل، وليس ممن يرفع شعار الخلافة. ما ترفع شعار الخلافة؟ إذن كونها فقط لا ترفع شعار الخلافة هذا معيار عدم صحة الولاية وعدم الرشد؟ ليس بصحيح. ومن الأمثلة على عدم جواز ذم الملك مطلقا أن التسمي به ليس معيار فساد الحكم أبدا، أن الله تعالى ذكر في الكتاب في سورة البقرة أن ملأ من بني إسرائيل من بعد نبي الله موسى طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله، ملك. إذن هم ذكروا إيش؟ الملك. فبعث الله لهم طالوت ملكا وزاده بسطة في العلم والجسم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال إلى آخر الآيات. فطالوت كان ملكا صالحا وكان يقاتل أعداء الإسلام في سبيل الله، وملكه كان على منهاج الأنبياء قبله من أنبياء بني إسرائيل، فدل ذلك على أن لفظ الملك ليس شرطا أنه دليل على ذم إيش الولاية. أيضا كان من جند داود عليه السلام، من جند طالوت من؟ نبي الله داود، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. إذن داود أوتي الملك، إذن الملك بحد ذاته لا يذم كتسمية. فلو كان الملك مذموما مطلقا ومفضلا في كل حال على الخلافة لما آتاه الله لنبيه داود عليه السلام، فكيف يكون النبي ملكا والملك مذموم؟ وأيضا وصف الله تعالى سليمان بأنه ورث أباه، ولفظ الميراث هنا يشمل ميراث النبوة والحكمة والعلم والملك. ولكن ننبه هنا أن ميراث النبي سليمان لأبيه وورث سليمان داود ليس ميراثا بناء على النسب، يفهم هذا، مش ميراث كميراث المال، وإنما هو ميراث اجتباء واصطفاء، ولكن الله عز وجل سماه ميراثا، فهو ورث الملك وورث النبوة، ولكن هذا الميراث ليس كميراث المال، عرفتم، وإنما هو ميراث قائم على أساس الاجتباء والاصطفاء. فلولا أن نبي الله داود استحق هذا الاجتباء والاصطفاء لما اصطفاه الله تعالى لأن يكون وارثا لسليمان، أو سليمان وارثا لداود. وقد خير الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا رسولا أو أن يكون ملكا، أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة، كما في حديث أبي هريرة: جلس جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، يعني ما نزل هذا الملك إلا لهذا الأمر. فلما نزل قال جبريل: يا محمد، أو قال هذا الملك: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أفملكا نبيا يجعلك أو عبد الرسول؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل عبدا رسولا. ولا يخير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين أحدهما مذموم مطلقة، خير بين أن يكون ملكا وخير أن يكون عبد الرسول، فهل يخير النبي بين أمرين أحدهما مذموم؟ لا يخير. وهذا مما يستدل به على أن لفظ الملك ليس مما يذم إذا تسمى به الإمام أو تسمى به الرئيس أو تسمى به الملك كما هو الحال عندكم في هذه الدولة حرسها الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر لأنني رأيتكم إيه خلاص انتهيتم، جزاكم الله خير، إيه الله يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.